Thank you. احلى طريق في دنيتي، سحام وغمس وكلام قدر الناس حوالينا، وفي عز الحلم صحينا، قدر الناس حوالينا، زحام وغمس وكلام لوام ودعم وسلام، خوفنا من نظرة عيوننا لا يشوفون، خوفنا من دقة قلوبنا لا يسمعوها، خوفنا من نظرة عيوننا لا يشوفون، خوفنا من دقة قلوبنا لا يسمعوها، خوفنا من نظرة عيوننا لا يشوفوها، خوفنا من دقة قلوبنا لا يسمعوها. وقبل ما يبان علينا وقبل ما يحسوا بينا، وقبل ما يبان علينا وقبل ما يحسوا بينا، مشيت انا ومشيت انت، انا عارف راح اشوفك امتى، مشيت انا ومشيت انت، انا عارف I'm not afraid. رحت المكان قلبي وردية نادت علينا نادت علينا نادت علينا ما رد الصوت علي شافت عيني ضحكت ربيع وردية نادت علينا نادت علينا نادت علي ما رد الصوت علي شافت عيني ضحكت ربيع وردية نادت علي نادت علي نادت علي ما رد الصوت علي Yeah. حبيبي وعن النار وعن قلب اللي كان ضربه عن الحيرة وعن النار وعن قلب اللي كان ضربه أتاري وتكبر فيها فرحتنا وقلنا